ألا يتيسر له ذلك ولا يتمكن، لأن البلاد محفوظة لا يمكن أن يقع فيها لا علنا ولا خفية، يجب على من يخاف زينا بترك. طيب، وإذا لم يجد الإنسان الباءة يعني ما يحصل به النكاح، قلنا هذا كغيره من الواجبات يسقط بالعكس، فلا يأثم إذا لم يتزوج، لكن يجب أن يسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يصوم، أن يصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة، ولأن الإنسان سيبقى طول نهاره غير مفكر في هذا، يعني مشتغل بالصوت، فيحجزه بعض الشيء. ونحن نؤمن بأن كلام الرسول حق، وأن الصوم يقطع الشهوة أو يقللها جدا. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع الصوم إما لكونه موظفا أو لشدة الحر أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟ قلنا عليه يتصبر، عليه أن يتصبر. فإن قيل وهل تبيحون له أن يستعمل أقاقير تخفف الشهوة مثل الكافور؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بلا شك، لأن ربما تضعف أصل الشهوة فيبقى عند الحاجة إليها، إذا تزوج ليس عنده شهوة. فإن قال قائل وهل تبيحون له أن يستمني؟ قلنا إذا كان ذلك يضره إذا لم يتزوج أبحنا له هذا للضرورة، لأن ضرورته تندفع بهذا، فإن الشهوة إذا نزفت خفت بلا شك. فصارت المسألة فيها مراحل، يجب على من يخاف الزنا بتركه، لكن اشتراطنا وجود السبب، والثاني انتفاء المال، فإن لم يستطع فالدرجة الأولى أن يصوم استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يتمكن إيش تصبر، فإن عجز استمنى، وهو إذا استمنى لا شك أنها ستقل شهوته ويذهب بعض ما في نفسه. وهل يستعمل العقاقير؟ قلنا لا، لأنها مضرة وربما يكون لها آثار سلبية في المستقبل. قال المؤلف، ذكر المؤلف إذن حكمين، الأول السنة والثاني الوجوب. بقي من الأحكام الخمسة الإباحة والكراهة والتحريم. أما التحريم فقالوا إنه يحرم على الإنسان أن يتزوج في دار الحرب، في دار الحرب كالمجاهدين مثلا، لأن ذلك خطر عليهم وعلى زوجاتهم، فلا يجوز أن يتزوج. ومن ذلك إذا كان الإنسان معه امرأة وخاف إذا تزوج ألا يعدل، فالنكاح حرام لقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأمر تعالى بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل. يكره إذا كان الإنسان فقيرا وله شهوة، لأن في هذه الحال يؤدي إلى أن يتكفف الناس ويسأل الناس، لأن المرأة تحتاج إلى حوائج. فإن كانت المرأة غنية ولا يهمها أن ينفق أو لا ينفق، قلنا النكاح في حقه سنة يباح إذا كان الإنسان ليس له شهوة وعنده غنى، فهنا يباح، لأن هذا لا داعي لأن يتزوج وهو لا يعني يتضرر في الزواج لأن عنده مالا. فإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان هذا مسمونا لمصلحة الآخرين. وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة لمحبوبات صارت محبوبة ومطلوبة. قال: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. هذه ستة أوصاف: واحدة يعني لا أكثر، يعني يسن أن يقتصر على واحدة. وعلل ذلك بأن الواحدة أسلم من التبعات، لأن الإنسان مع الواحدة يكون طليقا، إن شاء أنفق كثيرا، وإن شاء أنفق قليلا، وإن شاء بات عندها، وإن شاء بات خارجا، المهم أنه طليق، ليس عليه إلا حق واحد، حق المعاشرة بالمعروف. لكن إذا كان اثنتان فأكثر تعددت المسؤوليات، يحتاج إلى زيادة الإنفاق، وإلى معاناة العدل، وإلى معاناة الخصوم بين الزوجات، لأن الزوجات ضرائب عندهن غير عظيمة، لم يسأ منها حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأن أمر طبيعي فطري. فالواحدة أسلم له وأهنأ له وأقل من كلفة، اللهم إلا إذا كان لا تحصنه، إذا كانت لا تحصنه فليزد، إن تحصن باثنتين على كلام الفقهاء اكتفى باثنتين، إن لم يتحصن باثنتين فثالثة، إن لم يتحصن بالثالثة فرابعة، إن لم يتحصن بالرابعة اشترى أمة يتسرى، والإماء لو أخذ ألف لا حرج عليه. فعلى كل حال المذهب رحمهم الله يرون أن الأفضل الإفراد، الإفراد. وذلك لما علمت أنه أسلم من التعب والنكد والمراعاة، وقيل الأفضل التعدد لما في المصالح من لما في النكاح من المصالح، والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد الزوجات، لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة، حتى يكون له في كل قبيلة صلة، فيكون كل قبائل العرب لها صلة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب، عادل الله بينهما في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هذه هي الصلة بين الناس، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت. من يأخذ عنه؟ زوجاته. ولهذا كان كثيرا من السنن التي لا يعلنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذت من زوجاته رضي الله عنه. كذلك تحصين فروجهن، جبر قلوبهن، كقضية صفية بنت حيي. صفية بنت حيي أخذت أسيرة في غزوة خيبر، وأبوها سيد بن النضير، ومعلوم أن امرأة بنت لسيد بن النضير تؤخذ أسيرة سوف ينكسر قلبها، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجبر قلبها، فتسرها عليه الصلاة والسلام. ولو كان يريد أن يقضي الوطر ما كانت زوجاته كلهن ثيبات إلا واحدة، لو كان يريد قضاء الوطر، لأن البكر ما في شك أحسن من الثيب. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه لما سأله ما من تزوج أو ماذا تزوج؟ قال تزوج ثيب. قال هل بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضحكك وتضحكها؟ فبين له أنه تزوج الثيب لأن عنده أخوات، ولو تزوج بكرا لكانت مثلهم، وهو أراد أن يتزوج ثيبا تقوم بشؤونهن. فعلى كل حال نقول التعدد خير على القول الثاني، التعدد خير لما فيه من المصالح، لكن بالشرط الذي ذكر الله، وهو أن يكون الإنسان قادرا على العدل، وإلا وجب عليه أن يقتصر على واحدة. أما المذهب فالواحدة أفضل. ثاني دينة أي ذات دين، وهذا الوصف ينبغي أن يكون هو القصد الأول، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، والديانة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة. فلا يأخذ امرأة عقيدتها بدعية، هذا إذا كانت عقيدتها لا تخرجها من الإسلام. أما إذا كانت عقيدتها تخرجها من الإسلام فإنها لا تحل للمسلم أصلا، لأن الكافرة لا تحل للمسلم إلا اليهودية أو النصران. وأحيانا تكون المرأة مثلا من أهل بدعة مكفرة، لكنها ترغب أن تنتقل إلى السنة، وليس لها طريق إلا أن تتزوج بإنسان من أهل السنة، فمثل هذه يمكن أن يتزوجها إذا علم رغبتها في الانتقال عن بدعتها المكفرة إلى بدعة سليمة صحيحة. نعم، أن تنتقل إلى سنة فإنه يتزوجها، لكن بشرط أن تنتقل أولاً عن العقيدة المكفرة ثم يعقد عليها. طيب، المهم دينة أي ذات دين في العقيدة وإيش والعبادة والمعاملة. أما الأخلاق فهو جانب آخر، ولهذا جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلق قسيما للدين. لكن مع ذلك نقول إن حسن الخلق من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أجنبية، أجنبية يعني ليست من قرابته، سواء كانت من بلدها أو من بلد آخر، المهم أن لا تكون من قرابته. علل ذلك بتعليلين: الأول خوف القطيعة إذا ساءت العشرة بينهما، والثاني أن ولدها يكون أنجب، لأنه يجتمع فيه خلق آبائه وخلق أخواله فيجمع بين الخلقين. أما الأول فقد ينظر فيه، لأن الأصل أن الله يجعل بين المرأة وزوجها مودة ورحمة، هذا هو الأصل. والإنسان لا يتزوج لأجل أن ينازع، يتزوج للإلفة والرحمة والسكن. وأما الثاني أن يكون ولدها أنجب، فهذه أيضا غير مسلمة، لأنه قد يكون أخواله الحاضرون نجباء، وقد يكونون بالعكس، وقد يكونون غير نجباء الآن لكن لهم أجداد نجباء أو بالعكس. فلذلك نقول انظر الأصلح فتزوج من هي على دين وخلق، سواء قريبة أو أجنبية. وما أكثر الذين تزوجوا بنات عمهم ومع ذلك صار بينهم من الإلفة والمودة ما لم يكن بين الأجانب. علي بن أبي طالب من تزوج؟ بنت عمي، وغير كثير. فهذا الشرط، هذا الوصف الذي راعاه أصحاب رحمهم الله فيه نظر. بكر صحيح يتنقى إذا أراد يتزوج البكر، اللهم إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن تكون ثيبا، كما جرى لمن؟ لجابر رضي الله عنه. ولود أي كثيرة، أي كثيرة الولادة. وهنا قد يقول قائل تناقض، بكر ولود، كيف نعلم أنها ولود وهو بكر؟ أين نقول بأقاربها قريباتها، أمها مثل كثيرة الولادة، وأختها، عمتها، لأن الغالب أن هذه الأشياء تكون إرثا، هذا هو الغالب. فيتزوج امرأة من نساء كثيرات الولادة، وهذا حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. طيب، الودود أيضا المعروفة بالتبعل لزوجها وطلب مودته، لأن هذا يؤدي إلى كمال الإلفة من وجه، ويؤدي إلى رغبة الرجل في الاتصال بها من وجه آخر، فتكثر الولادة. ولهذا الغالب أنهما متلازمان، الود والولادة. بلا أم يعني واحد ما له أم، يعني إيش؟ نعم، يعني ولدت بلا أم ولا إيش؟ لا، ما من مولودها لا لا أم، لكن المعنى أن لا تكون أمها حية، أن لا تكون أمها حية. علل ذلك قالوا: لأن الأم ربما أفسدتها علي، أمها تفسدها علي. إذا ذهبت إليها للزيارة قالت: يا بني وش صار من أبو العيال اليوم؟ يا والله كذا وكذا. لا، هذا ما. هذا قليل، لا، زوجه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ثم تخرج من بيت زوجها وقلبها آلف لزوجها، وترجع منتفخة. ما النفخة؟ أمها. قالوا: إن الأم ربما تفسدها علي. ولكن نقول هذا غلط. أولا هذا ليس هو الأصل. وش الأصل؟ الأصل إما الموقف السلبي أو الموقف الإيجابي، أن بعض النساء تحمل ابنتها الصبر وتقول: كل الناس ليسوا على هذا، وإلى آخر. ثم لو قلنا بهذا لقلنا أيضا: لا تقبل النكاح المرأة أو الخطبة إلا من رجل ليس له أم. ولا أعلم أحد قال بهذا، لأن أيضا أم الرجل أحيانا تفسد ما بين الرجل وزوجته، خصوصا إذا رأت أن ولدها يحب زوجته يطير طيرها والعياذ بالله، وتحاول أن تفسد الولد. وما أكثر ما يقع الشكوى من هذا، إذا رأت أن ولدها يحب امرأته حاولت التفريق بينهما، حتى إن أحيانا كما نسمع تقول: إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، مع أن المرأة الزوجة مستقيمة لكن الغيرة. على كل حال، بلا أم هذه ليس صحيح، ليس بصحيح، ولا يوافقون عليه رحمهم الله، لأن الأمهات أحيانا يكن خيرا لبناتهن وأزواجهن، وأحيانا بالعكس. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وله أي للرجل الخاطب نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم، نقف على هذا لأن وقت الأسئلة جاء. نعم. قلنا بينة يكون في العقيدة. إيش؟ بينة قلنا يكون ديانة في العقيدة. نعم. والعبادة. والمعاملة. في العقيدة خصوصا الشيخ. ها؟ رجل من أهل السنة. إيه؟ يريد أن يتزوج من أهل البدعة. نعم. وقصده أن يدخل فيهم حتى يعني ينشر السنة فيهم. اي نعم، البدعة غير مكفرة. اي نعم، هذا لا بأس، أو هذا لا بأس فيه، لأنه في الواقع والمسألة ترى على سبيل الأفضلية، لا تظن على سبيل الوجوب، المسألة على سبيل الأفضلية. حتى لو كان مثلا أراد أن يتزوج امرأة مثلا معروفة بالتوسع والتبرج وما أشبه ذلك، ما يمنع، إلا لأن لن يحرم إلا الزانية. البدعة المكفرة موجودة في كتب العلماء، العلماء ارجع إليها. نعم. نعم نعم. ايش؟ نعم. أن قد يؤدي إلى العقم وغيره. يعني ايش؟ يؤدي إلى العقم وغيره. اي. هذا مو بصحيح. هذا ليس بصحيح. السمنة لا يؤدي إلى العقم، لكنه لا شك أنه يضر كما حددنا الأطباء وقرأنا بالصحف وغير الصحف، لكنه ما يؤدي إلى العقم أبدا. ولهذا كان الصحابة يأمرون أصحاب الجهاد الذين يذهبون من الشباب أن يستغنوا به في حال أسفاره، هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله. ثم لو قدر أن فيه ضرر فهو أخف من ضرر العقاقير. نعم. في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام، قد تضر كثرة الولادة في النساء لضعفهن في هذه الأيام. نعم. فهل يتطلب الإنسان هذا الشيء مع هذه الأحوال؟ أو قال بأنه عليك بالولود، عليك بالولود والرزق على الله والعافية من الله. نعم. ايش؟ تتفشى في هذه الايام، في المجتمعات هذه الايام. نعم. ان التعدد جريمه. اعوذ بالله. بسبب التلفاز وما اشبه. اي نعم. هل يستحب هل يستحب لطالبة العلم ان يتعددوا حتى يزيل هذه بعد الاذان ان شاء الله يكون خير. نعم. تفشى في بعض المجتمعات أن التعدد يعد جريمة. نعم. لو أن الإنسان اتخذ خليلة أهون عنده من أن يتخذ زوجة ثانية. نعم. فهل يعني يتوجه أن يقال لطالبة العلم لاستحباب التعدد لإزالة هذا؟ إذا حل المشكلة لا بأس. طيب. لكن هؤلاء الذين يقولون بأنه جريمة، أما لو قالوا بأنه مفضول لقلنا هذا كلام الفقهاء ولا أحد ناسه، لكن يرونه جريمة وقد أحله الله، هؤلاء ليسوا إلى الدين بشيء ولا يهم. حتى لو أكثر طلبة من النساء سوف يكون طلبة من مسخرة لهم، فظني أنه لا يحل المشكلة. اللهم إلا كان طلبة العلم الكبار الذين إذا قال هذا فعل فلان ما حد يتكلم. فعلى كل حال كلام المؤلف رحمه الله لهم ملاحظة، وكلام الآخرين لهم ملاحظة. نعم. هنا هل يجوز يتزوج واحدة كفاز عقيدتها مبتدعة بسلاح الكفر، يعني بدعة يعني بدعتها؟ ذكرنا لكم بارك الله فيك أن البدعة المكفرة لا يجوز أن يتزوج امرأة مبتدعة بدعة مكفرة حتى تتوب منها. وانتهى الكلام، واضح. نعم. انتهى الكلام، هذا واضح أوضح من الشمس. اسأل. أي شيخ أحسن الله عليك، فعلهم مع أفادك للسائل، السائل أفاده لا الوراء. شيخ أحسن الله عليك، ذكرت أن يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية. نعم. يجوز في هذا الزمن مع أن اليهود والنصارى أحيانا لا يتمسكون في دينهم. وهل اليهود والنصارى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متمسكون بدينهم؟ أسألك بس، قل نعم ولا لا؟ ها؟ خلاص. نعم. هل يجوز أن يتزوج؟ أقصد هل إيش؟ هل الأفضل أن يتزوج امرأة أصغر من؟ أصغر من؟ أي نعم. يعني السن، يراعي السن. هل نعم. هل الأفضل الأصغر أو الأكبر؟ السؤال هذا ما له وجه إطلاقا. نعم. شيخ حسن الله عليك، قول المؤلف وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. نعم. هل هذا مطلق؟ وش عندك من التفصيل؟ يعني ممكن يستخدم بها عن قيام الليل. إيش؟ فعل أي اللي يعني الزواج يقصد ولا الجماع يقصد شيخ؟ الجماع. طيب يعني إذا أفضل من نوافل العبادة؟ أفضل من نوافل العبادة بس قيام الليل شيخ أحسن الله. ضربنا مثلا بقيام الليل يستغني بها، لكن لعلك والله أعلم نائم ذاك الساعة. لا ما نائم. ما سمعت المثال؟ وقلنا لو صلى الليل وهو مجتهد هذا شوش. ولهذا أجاز بعض العلماء للرجل أن يدع صلاة الجماعة إذا طلبت نفسه ذلك. إيه شيخ أحسن الله إليك، في بعض الناس يتفاوتون في الشهوة، في بعض الناس ممكن من المغرب إلى الصبح. ما سمعنا بهذا. هذا ماذا جن ولا إنس؟ تقول حقيقة ولا خيال؟ من المغرب إلى الصبح ويصلي. الله يهديك عبد الرحمن جمعة. يلا لا يجينا بعد وقت من الليل والنهار بعد 24 ساعة. الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: ولهم نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصرف بخطبة معتدة من وفاء والمبالاة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاثة رجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقبل أن نبدأ، ما هو الأصل في النكاح؟ لا لا، ما هو العدد النكاح، وش الأصل فيه؟ ها؟ لا ما هو التعريف حكما، وش الأصل فيه؟ أنه سنة، هذا هو الأصل أنه سنة. ومتى يكون واجبا؟ نعم، على من يخاف زينا بترك. طيب، قوله على من يخاف، هل هي على إطلاقها أو لها شر؟ نعم، وهو نعم أن يكون الزين متيسرا. أما إذا كان غير متيسر فإنه لو خاف الزنا ما يحصل له الزنا. هل الأفضل الواحدة أو التعدد؟ أحمد، واحدة. علل أو دلل التبي. نعم. القصة على واحدة في فوائد: أولا السلام من الجو. نعم. عجيب. أجل نتركه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. له أي لمريد النكاح، إذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر ما يظهر غالبا، أن ينظر بعينه مباشرة. فقولنا بعينه واضح، تفسير للنظر مباشرة احترازا من الصورة، فإن النظر إلى الصورة لا يفيد. وكم من امرأة ينظر الإنسان إلى صورتها فيظن أنها أجمل نساء العالم، ولكنها عندما يراها حقيقة نعم يختلف، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فإنهم قد يموهون الصورة فيظهرونها في أحسن شيء وهي ليست كذلك. ثم إن الصورة إذا أعطيت الخاطب يكون فيها مفسدة، ربما يكون الخاطب ممن لا يهتم بهذه الأمور فيجعل يعرض هذه الصورة على أصحابه، وش تقول هذه المرأة التي خطبت وش تقول فيها، أقدم ولا ما أقدم، فيفضحها ويفضح أهلها. وأهم شيء أنها لا تحدد الواقع، وأنتم الآن ترون الصور في المجلات، أحياناً يظهر الرجل يصور كاتب المقال تقول هذا من أحسن ما يكون، وأحياناً يصور وكأنه شيخ كبير نعم ووجهه ليس كالوجه الأول. فالمهم أن الصورة لا يجوز أن يقتصر الخاطب عليها لأنها لا فائدة منها، ولأنه يخشى أن يقوم هذا الخاطب بعرضها على أصحابه أو غيرهم كما تعرض الأزياء. وقوله ما يظهر غالبا، يظهر غالبا في أي عرف، في أي بلد، في أي زمن؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم نساؤهم يظهر منها بالغالب الوجه والكفان والقدمان والرأس مثلا والرقبة، لكن يأتي زمن يظهر غالبا فوق ذلك، أليس هكذا؟ نعم، ربما يكون في بعض أعراف الناس يظهر العذود والنحر والساق وأشياء من هذا. فالحقيقة أن كلمة غالبا يجب أن نعلم أنها مربوطة بعرف من؟ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحد، لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد ضاعت المسألة واختلف الناس اختلافا عظيما. طيب، ما يظهر غالبا مثل الوجه والرأس والرقبة والذراع والقدم وكذلك الساق. وقيل إن إن الذراع والساق لا ينظر إليهم، لأن هذا لا يظهر غالبا في نساء الصحابة، غاية ما يظهر الكفان والوجه والرأس والقدم، ولا تجد امرأة من نساء الصحابة يكون عليها الثوب إلى الركبة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يثبت ذلك أحد من الناس. وقوله مرارا أي يكرر النظر، يكرر النظر، لأن الإنسان قد تبهو له المرأة أول ما ينظر إليها وكأنها قمر الزمان، ثم إذا كرر الثانية خفت والثالثة تخف، فله أن ينظر ولا يتعجل ولا يتسرع. وقوله بلا خلوة أي بلا خلوة بالمخطوبة، لا يخلو بها لأنها لم تزل أجنبية منه، والأجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني هو البلاء وهو الخطير. اشترط المؤلف اشترط المؤلف بأن يكون النظر لما يظهر غالبا، والثاني أن يكون بلا خلوة، هذان الشرطان. فيه أيضا شروط أخرى، الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يغلب على ظنه الإجابة، يعني يغلب على ظنه أنه إذا خطب من هؤلاء القوم أجابوه، وأما إذا لم يغلب فلا ينظر، ما لم يعرف أنه مردود بكل حال أي فائدة في النظر. والمثال لو أن إنسانا من أدنى الناس مرتبة حسبا ونسبا ومالا أراد أن يخطب من أشراف الناس أغنياء وأغنيائهم، الغالب أنه لا يقبل ويرد. إذن ما الفائدة من النظر؟ فلا بد الشرط الثالث أن يغلب على ظنه إيش؟ الإجابة. فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فإنه لا يجوز أن ينظر. الشرط الرابع أن يكون النظر بلا شهوة، يكون النظر بلا شهوة، يعني أنه يأمن ثوران الشهوة إذا رأى المرأة، فإن كان لا يأمن فلا، لأنه إلى الآن لم يحل له أن ننظر إليها نظرة شهوة أو تلذذ حتى الآن. لكن على كل حال ربما يكون إنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه إذا رأى امرأة تعجبه مثلا، في هذه الحال نقول متى أحس بتحرك الشهوة وجب عليه الكف، وجب عليه الكف. يشترط أي الشرط الخامس أن يكون عازما على الخطبة، بمعنى أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنته. أما إذا كان يريد أن يجول في النساء يقول أبقى كل بيت أنظر بناته وأشوف اللي يصلح من اللي ما أصلح، فالظاهر أن هذا لا يجوز، الظاهر أن هذا لا يجوز. بل نقول إذا خطبت المرأة فانظر، أما أن تتجول في البيوت وتنظر من يصلح لك فهذا لا يجوز. نعود إلى كلام المؤلف بعد تمام الشروط. يقول المؤلف وله، واللام في عبارات الفقهاء تفيد الإباحة، فهل الحكم كذلك؟ يعني يباح له أن ينظر، أو الأفضل أن ينظر ويكون المعنى يسن له؟ على كل حال كلام المؤلف رحمه الله على ظاهره يحمل على ظاهره، وأن هذا من باب الإباحة، وعللوا كونه مباحا أنه ورد بعد الحظر، ورد بعد الحظر فيكون مباحا، كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون ليش؟ للإباحة. لكن لنا أن نقول إن مراد المؤلف بقوله له دفع التحريم، دفع التحريم، فلا ينافي أن يكون مسنونا، فكأنه قال لا يمتنع عليه أن ينظر، فهو نفى المنع، ولكن وهذا لا يمنع أن يكون النظر مستحب. قولان للعلماء، قول بأن النظر مباح، وعلل ذلك بأنه ورد بعد النهي، والقول الثاني أنه سنة، وهذا هو الأفضل، نعم، وهذا هو الأصوب، لا سيما إذا خطب من قوم يكون في خلقتهم بعض العيب أو النقص، فإن النظر هنا يتأكد، يتأكد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أنه خطب امرأة فقال هل نظرت إليها، أو قال هل لا نظرت إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، شيئا من الضيق أو رطوبة الجفان أو ما أشبه ذلك. المهم يتأكد النظر إذا كانت من قوم إيش يكون فيهم النقص، لا سيما إذا كان يعلم عن قريباتها بأن جمالهن ضعيف جدا، فهنا يتأكد النظر حتى يدخل على بصيرة، ولا يغتر بقول الخطيبات، فإن بعض النساء التي يوصيها الإنسان تخطب له قد تغره وتكتم عنه وتصف له المرأة بما يقتضي أنها بدر الزمان، فإذا دخل عليها فإذا هي كالسها. أتعرفون السها؟ نجم خفي ما يرى إلا كلافة. فعلى كل حال لا يغتر. كما أن العكس أيضا يحصل، بعض الناس إذا خطب منهم رجل وسألوا عنه قالوا هذا الرجل الذي من أفضل الرجال دينا وخلقا، ثم يتبين أنه من أسوأ الرجال دينا وخلقا، وهذا لا شك أنه غش ممن يخدع عباد الله في هذا الأمر الخطير. هذا ليس كالبيع والشراء، إذا غش الإنسان أو في سلعة ولم تعجبه ماذا يفعل؟ يبيع ويستريح. لكن هذه مشاكل اتصال، اتصال الناس بعضهم ببعض وتقاربهم، صاهرة، وربما يحدث أولاد، فأمره خطير. ولهذا جاء في شروط النكاح عقدا وفراقا ما لا يوجد في غيره. إذن الشروط كم؟ شروط النظر 5. طيب، وله نظر ما يظهر غالبا. طيب، ثم ذكر حكم الخطبة فقال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. الخطيب الذي يتقدم، نسأل أولا هل يجوز أن يتقدم أو لا، وإذا جاز هل يجوز أن يصرح أو لا؟ فلدينا سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز أن يتقدم الإنسان لخطبة امرأة؟ نقول: إذا كانت معتدة عدة رجعية فإنه لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا. مثال ذلك: زيد طلق امرأته طلاقا رجعيا، يعني على غير عوض في أول مرة، فلا يجوز لغيره أن يتقدم للخطبة لا تصريحا ولا تعريضا. التصريح أن يتقدم صراحة ويقول زوجيني نفسك، أو يقول لوليها زوجني ابنتك، والتعريض أن يثني على المرأة المعتدة ويقول إن مثل هذه المرأة يرغب فيها الرجال وما أشبه ذلك. إذن هذه المعتدة عدة الرجعية إيش؟ يحرم على غير زوجها خطبتها تصريحا وتعريضا. ليش؟ لأن الرجعية زوجة في حكم الزوجات. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى زوجة امرأة إلى زوجة رجل ويقول أخطبك، لأن التخبيب على الزوج من الكبائر العظيمة. طيب، هذا واحد. الثاني: جواز التصريح والتعريض، جواز الخطبة تصريح وتعريض عكس الأولى، وذلك فيما إذا كان الخاطب هو الزوج الذي أبانها بغير الثلاث. إذا كانت معتدة البائن خطبها زوجها وهي بائن بغير الثلاث، فهذه يجوز أو تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، لأن العدة له ولا عدوان في ذلك على أحد. مثاله: رجل خالع امرأته على 10,000 ريال ثم ندم فذهب إلى أهلها وقال زوجوني البنت، أيجوز أو لا؟ يجوز، يجوز بهذا اللفظ، يقول زوجوني إياه، لأنه في هذه الحال ليس منه عدوان على أحد، إذ أن العدة لمن؟ له. فتجوز الخطبة تصريحا وتعريضا. هذه عكس إيش؟ عكس الأولى. وهل يجوز إذا كانت إبانتها بالثلاث هل يجوز أن يخطبها الزوج؟ لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها لا تحل له، كما لو خطب بنت أخته مثلا. طيب، إذن مبانة الرجل المعتدة يجوز أن يخطبها، أكملوا، تصريحا وتعريضا إلا المبانة بالثلاث فلا يجوز خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا لأنها لا تحل له. طيب، بقي علينا من يجوز تصريحا تعريضا لا تصريحا، من يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. المعتدة من وفاة يحرم خطبتها على غير زوجها، أما زوجها فيجوز أن يخطبها. نعم، لا، قد مات. إذن يجوز أن يخطبها من يريدها تصريحا لا، نعم، تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: إذا فرغت يعني من العدة أو إذا حللت فآذنين. هذا مو تصريح لكن تعريض، يعني أخبرين إذا فرغت من العدة. أو يقول مثلا: أنا في مثلك راغب. أو يقول: أنا أرغب امرأة فيها كذا وكذا من الصفات التي تنطبق على هذه المعتدة، هذه المعتدة من وفاة. والمبانة، المبانة يعني على غير زوجها، أما زوجها فعرفتم الحكم. نعم يا آدم. في يطمع أن يزوجوه. نعم. هل له أن ينظر قبل أن يخطب؟ الظاهر أن له ذلك إذا تمت الشروط، مهم من شرط أن يخطب، لأنه قد يكون نظره أولا أحسن من نظره ثانيا حتى يترك الخطبة من أصل. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه إذا طالت شهوته يجب أن يترك النظر. نعم. شيخ، نظير هذا أن المدرسين يدرسون الصغار المردان. نعم. ويحصل كثيرا وجود يعني شهوة وسامة جدا. نعم. والمدرس يحتاج إلى النظر إليه، وحين ربما بعضهم يقول لي أحس بنوع من التلذذ بنظر هذا الصغير. نعم. يجب الإعراض، يجب الإعراض، ولا أشد من فتنة المردان. قال بعض العلماء إن فتنة المردان أشد من فتنة العذارة، لأنهم ظاهر يعني يشوفهم الإنسان ويتمكن. هل لهم سن؟ لا، ما هم لهم سن، الناس يختلفون، يمكن بعض الناس يعني يتعلق قلبه صغير 5 سنين 4 سنين، لكن الغالب انه من سن 15 إلى 20، هذا الغالب. وهذه المسألة خطيرة، يعني نسأل الله السلامة منها ولنا ولكم. آمين. المسألة خطيرة جدا، لأن الإنسان إذا ابتلي بها يعني يصعب التخلص، عشان يشاهد الناس. وأعلم أن الإنسان إذا ترك النظر المحرم أورثه الله تعالى حلاوة إيمان ولذة الإيمان، ولهذا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. حتى لو دعتك نفسك إلى النظر ليل انصرف يمين أو شمال. أحيانا الشيخ الإنسان يتبسط مع الوسيم أكثر من غيره، ويقول ما في يعني ما والله عاش. هذه ترجع للإنسان، لكل إنسان في حال، ولا ما في شك إن الإنسان الطبيعة البشرية تقتضي أنه مثلا يتبسط في الذي يرى أنه حسن الخلق، وغالبا حسن الخلق الوجه يكون حسن الخلق، ولا يتبسط الإنسان أن يحب أن لا يراه ولا في المنام، يختلفون الناس. نعم. انتشرت كثير من الألبسة في كثير من النساء تكون دون الركبة، وأيضا تكون يعني أكتافهن خارجة منها أو خارجة منها كالمزلق الذي يسمى المزلق. مزلق ولا مزلق؟ مزلق. غلط التسمية هذا، ينبغي أن يكون مزلق. هم يسمونها هكذا يا شيخ بالضبط، ويعني ويظهر منها أيضا نحورهن. فمثل هذه الألبسة يعني هل تحرم على النساء؟ والله إذا كان إنه بتلبس فوقه قميص يستر بقية البدن ما في شيء. لا يا شيخ، ما عاد مستر. ها؟ إيش؟ لا تلبس عليه شيء آخر. لا أرى أنه ما يجوز، وأنه يجب حجز النساء عن هذه الألبسة مهما كان، لأن المرأة ما لها حد ما لها حد في التقليد. نعم. الواجب الذي يجب على المرأة أن تلبسه. نعم عبد الله. نعم يا شيخ، المؤلف لم يذكر التستر على المرأة بحيث ينظر إليها من حيث لا تشعر به، هل هذا جائز؟ نعم جائز، يعني يجوز أن يختبي المرأة وينظر إليها، لأن المؤلف قال وله نظر ولم يشترط العلم. طبعا في هذه الحالة شيخ يعني نعم أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، قد تكون متكشفة أو غير ذلك. نعم قد تكون متكشفة أو لا ينظر إليها متكشفة. يجوز؟ لا ينظر إليها متكشفة، كيف يجوز؟ يجري المرأة مثلا تحتد وش تسبح يقول ناظرة تكون ضيفة عند أهلي أو غير ذلك. أبدا أبدا، إذا كان في حال متكشفة لا ينظر إليها، يجيب على المرأة ثانية. الصورة يا شيخ، ها؟ الصورة هل قلنا ما يقتصر عليها، فهل له أن ينظر إليها ثم ينظر إلى الصورة مرة أخرى؟ لا، أو يبدأ بالصورة. الصورة أنا أرى أنها لا تعرض إطلاقا للخاطر كما قلت لك المحذور، يعني ما ثم هي لا تغني في الحقيقة، ما تغني أبدا. نرى الآن صور الناس تختلف من من من, من صحيفة إلى صحيفة. يلا بن هارون، جواز النظر إلى ها؟ جواز النظر إلى المخطوبة. نعم. يدخل تحت أي قاعدة؟ لا إله إلا الله. هل نقول للرسول إذا قال شيء نقول على أي قاعدة تدخل؟ لا لا. نعم؟ لا نقول. ما نقول. ما دام جاءت بها السنة ما نقول، السنة قاعدة، وأي قاعدة هي؟ ثم إنه نظر لأن النكاح أمره خطير، أذن للإنسان أو أمر الإنسان أن لا يقدم حتى يكون مقتنعا تماما. نعم يا عبد الرحمن. نعم. متى ينظر إليها في يعني حالة خطبة؟ في حال إيش؟ إذا خطب. نعم. وقبل أن يكون العقد. نعم. نظر إليها وتراجع. ما في مانع. شيخ هذا يكون دوران. إيش؟ يكون دوران على النساء الحي. لا لا لا، مو هو دوران. الدوران ما يعين امرأة، يعني يطوف بالبيوت بدون تعين امرأة. أما أنه يشوف امرأة ولا تصلح له، ولكن المشكلة الآن كيف يتخلص إذا لم تعجبه؟ هل نقول له أن يتخلص يعني صراحة ويعطيهم مثلا ما تطيب به نفوسهم؟ فإن هذا من باب الكرم لا شك، ومن باب المروءة، لأن المرأة سوف ينكسر قلبها وكذلك أهلها، لا سيما إذا كان الرجل مثلا له قيمته ثم تراجع كبيرة عليهم. شيخ عقد ما وقع. إيه عارف، أنا قلت ما أقول لازم يقدم، مو بلازم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني بمثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. إن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. جهل أو جهل الحال. وإن رد أو أذن أو جهل أو جهد الحال جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء لخطبة ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن ذكرنا أحكام الخطبة وأنها كم قسما؟ حرام مطلقا، تعريض وتصريح، وتجوز تحريم التصريح والتعريض. نعم، تحريم التصريح والتعريض. والتعريض هذا واحد. الثاني جواز التصريح والتعريض. جواز التصريح والتعريض. الثالث جواز التصريح دون التعريض. التعريض دون التصريح. التعريض دون التصريح. كم هذه؟ ثلاث أقسام. العكس، التصريح دون التعريض هذا ما يمكن. لا يمكن؟ لا. ليش؟ لأنه من باب أولى، إذا كان جاز التصريح والتعريض من باب أولى. أحسن، لأنه إذا جاز التصريح والتعريض من باب أولى. طيب، متى يحرم التصريح والتعريض؟ إذا خطب الرجعية، وطبعا الزوج ما يحتاج يخطبها. طيب، متى يباحان التعريض والتصريح؟ يلا عبد الجلال. التعريض والتصريح إذا كانت عامة، نعم، إذا كان طلقها طلاقا رجعيا من زوجها. غلط، أصلا الرجعية ما يحتاج خطبة لأنها زوجة. المبانة من غير زوجها خطأ. نعم، يباحان لمن أبانها دون الثلاث، يعني للزوج إذا أبان زوجته دون الثلاث كالطلاق على عوض والفسخ لعيب أو ما أشبه ذلك. طيب، الثالث يباح التعليق دون التصريح من غير زوجها إذا كانت مبانة. من غير الزوج. نعم. واعتد عدم الزواج. نعم. نشوف نطبق كلام هذا على كلام والد. يقول رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. هذا قسم. المبانة يعني التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، سواء كانت هذه البينونة بالثلاث أو بما دون الثلاث. كالمرأة إذا طلقها زوجها على عوض فإنه يجوز التعريض دون التصريح. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث. يباحان لمن، أي لزوج أبانها دون الثلاث، يعني طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، مثل أن يطلقها على عوض. فإن الرجل إذا طلق زوجته على عوض بانت منه ولا تحل له إلا بعقد. وكذلك لو فسخت النكاح لعيب في الزوج، أو فسخه الزوج لعيب فيها، ففي هذه الحال يجوز لغير الزوج إيش؟ التعريض دون التصريح. كلامنا في الزوج. يباحان لمن أبانها، أي لزوج أبانها دون الثلاث، كأن طلقها على عوض أو فسخها لعيب أو فسخت نكاحها لعيب، فإنه يجوز لزوجها أن يعرض ويصرح. والعلة واضحة، لأنه يجوز أن يتزوجها، يجوز أن يعقد عليها النكاح. فإذا جاز عقد النكاح فمقدماته من باب أولى. وقولك رجعية، يعني كما أن الرجعية تباح لزوجها لكن لا تحتاج إلى خطبة لأنها زوجة، فكذلك المبانة بدون الثلاث تباح لزوجها تصريحا وتعريضا. والعلة أنه يجوز له نكاح. طيب، وقول المؤلف دون الثلاث احترازا مما لو أبانها بثلاث فإنها لا تحل للزوج، لا يحل للزوج أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. لماذا؟ لأنه لا يحل أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وهل يباحان لغيره؟ لغيره يباح التعريض دون التصريح. ويحرمان منها على غير زوجها، يحرمان منها أي من الرجعية، والفاعل في يحرمان يعود على التصريح والتعريض على غير زوجها، لأن هذا عدوان عليه وإفساد لزوجته عليه. والرجعية في حكم الزوجة لقول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن، لما ذكر المطلقات قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولا يحل لأحد أن يعتدي على زوجة إنسان ليطلقها. وإذا خطب الرجعية فربما تميل إليه وتترك الزوج، والزوج له حق فيها، إلى الآن لم تنفصل منه. طيب، ويباحان منها ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض يعني صفته أن يقول: إني في مثلك لراغب. هنا ما قال إني أخطبك أو أرغبك، قال إني في مثلك لراغب، لكن يقول الناس الحر تكفيه الإشارة. إذا قال مثل هذا الكلام عرفت أنه يريدها. وكذلك أيضا لو قال: أنا أريد امرأة صالحة عاقلة تربي أولادي وما أشبه ذلك، وهذه الأوصاف تنطبق عليه، يكون هذا تعريضا. ولهذا قال: وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، أي تجيبه بنحوهما، يعني تقول ما يرغب عنك. إذا قال: إني في مثلك لراغب، قالت: وأنا في مثلك راغبة. أو ما يرغب عنك، أو أنت يا أبو فلان رجل طيب، أو ما أشبه ذلك. المهم أن لا يصرح. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي المعتدات من وفاة، أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. إن أجاب ولي مجبرة، مجبرة ولي مجبرة بفتح الباء، وولي المجبرة هو الأب، له أن يجبر ابنته البكر على النكاح سواء عموما أو خصوصا. وهذا مبني على أن للأب أن يجبر ابنته على النكاح سواء عين الرجل أم لم يعجن. ويأتي إن شاء الله القول في هذا، وأن هذا القول ضعيف لمخالفته للنص والقياس. أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام. أول من يدخل في ذلك من أولى الناس بإنكاحها وهو الأب. فكيف نصرف مدلول الحديث إلى ما هو أدنى في الدلالة؟ هذا خلاف الاستعمال الصحيح في الاستدلال. بل قد جاء في رواية مسلم: البكر يستأذنها، أو قال يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص صريح في مقام النزاع، فيسقط النزاع، يسقط النزاع. فالصواب أنه لا، أن المرأة لا تجبر أبدا، هذا بالنص. أما بالقياس فيقال: يا سبحان الله، إذا كان الأب لا يملك أن يجبرها على بيع قلم تكتب به لا يساوي 5 ريالات، فكيف يجبرها على بيع حياتها؟ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. يعني لو قال الأب لابنته بيع هذا القلم على فلان أو على فلانة، لا يملك هذا ولا يستطيع. ولو باعته بناء على هذا الإكراه فالبيع غير صحيح، فكيف بالتزويج الذي فيه خسارة المستقبل والنكد أو السعادة؟ ثم إن فيه فتح باب آخر، يمكن أن يخطب الأب من شخص فيقول أنا لا أزوجك حتى تزوجني ابنتك، فيجبر ابنته على أن يتزوج بها، أن تتزوج بهذا الرجل، فيجمع العقد بين الشغار والإكراه، ويحصل في هذه المفاسد العظيمة. فالصواب المقطوع به أنه لا يمكن أن تجبر المرأة على أن تتزوج من لا تريد. فإن أصرت على هذا الرجل بعينه وقالت لن أتزوج سواه ولو مت، ماذا نقول لها؟ نقول موتي، موتي إلى رحمة الله، ولست آخر من يموت ولا أول من يموت. وهذه مسائل دقيقة ومهمة، وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا بطريق أكثر. المهم، من المجبرة؟ البكر إذا كان وليها أباها، وما عدا ذلك فلا إجبار. أو أجابت غير المجبرة لمسلم، أجابت غير المجبرة. إذن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجابة، إجابة الخاطب، تعود إلى ولي المجبرة أو المخطوبة بنفسها. وعلى القول بأنه لا إجبار تعود الإجابة إلى من؟ نعم، إليها. فإن ادعى وليها أنها أذنت، ولكنها أنكرت، فقد قال الفقهاء إن كان هذا بعد الدخول لم يقبل إنكاره، وإن كان قبل الدخول قبل إنكاره، لأنها بعد الدخول مكنت من نفسها. وفي كلامهم نظر، سيأتي إن شاء الله في البحث عن مسألة الإجبار. وقوله على أجابت لمسلم، لمسلم احترازا مما لو أجابت لكافر. وهل يمكن أن يخطب الإنسان امرأة أجابت لكافر؟ هل يمكن أن يخطب المسلم امرأة أجابت لكافر؟ نعم يمكن، إذا كانت يهودية أو نصرانية. كيهودية خطبها يهودي، فتقدم إليها مسلم بعد أن علم بخطبتها، فظاهر كلام المؤلف، انتبه يا حجر، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه، والكافر ليس أخاً. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة خاطب ولو كان غير مسلم. وقالوا إن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب على خطبة أخيه بناء على الأغلب. ثم إنه لو خطب على خطبة هذا اليهودي أو النصراني صار في ذلك إساءة إلى الإسلام. كيف ذلك؟ لأنه يقول هذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المسلمين، كيف يكون الإسلام أفضل الأديان وهذه أخلاق أهله؟ لأن الناس إنما يقيسون المنهج والطريق بسلوك أهله. ففيها مع العدوان الشخصي على الخاطب السابق، فيها إيش؟ فيه إساءة أهل الإسلام. ولذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يخطب لا على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر. والتقدير بأخيه في الحديث إنما ورد على الأغلب. حرم على غيره خطبتها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن علته أي علة النهي تقتضي التحريم لما فيها من العدوان، من العدوان والظلم. ولأن هذا قد يؤدي إلى فتنة كبيرة، فإن الخاطب الأول ربما يغار ويقول: هذا الذي تقدم علي وقد خطبت هذه المرأة، لا يمكن أن أجتمع أنا وإياه على ريح الجنوب. تعرفون ريح الجنوب؟ لا إله إلا الله. ريح الجنوب تأتي من الجنوب، الرياح أربعة: شمال وشرق وغرب وجنوب. لا يمكن أن أجتمع أنا وإياه على ريح الجنوب، وخص الجنوب لأن الجنوب دافئة. فيقول: لا أجتمع أنا وإياه على ريح الجنوب، يعني أقتله. وهذه قد تقع لا سيما من البادية، يرون هذا من أعظم الجرأة، ويرى أنه إذا لم يأخذ بحقه فهذا هو الهوان. فعلى كل حال عندنا دليل وتعليل على تحريم إيش؟ الخطبة على خطبة أخي. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. إن رد الخاطب الأول جاز أن يخطبها غيره. ليش؟ لأنه انتهى تعلق الخاطب بهذه المرأة، انتهى، ردوه، تبقى ما تخطب أبد، لا يمكن. فالآن إذا رد نقول: لأن حقه الذي تعلق بها قد إيش؟ قد زال وانتهى. أو أذن، من الفاعل؟ من الخاطب الأول، يعني علم أن فلانا خطب هذه المرأة وكان هذا يريدها، فذهب إليه وقال: يا فلان، علمت أنك خطبت فلانا، فأرجو أن تتنازل. قال: أبرك ساعة، لو هي بنتي أعطتك إياه. يجوز أن يخطبها ولا لا؟ يجوز. وهذا يقع كثيرا، تكون المخطوبة خارت أولاد هذا الخاطب، وأم الأولاد قد ماتت، فيريد أن يخطب الخالة من أجل أن تحن على أولاد أختها، فيتعلق قلبه بها ويقول للخاطب: أنا أريد فلانة وقد سمعت أنك خطبتها، فأرجو التنازل. فيقول: أبرك ساعة، هنا يجوز أن يخطب. العلة: لأنه إنما منع من الخطبة لحق الخاطب، فإذا أذن أسقط حقه. الثالث قال: أو جهل الحال، يعني أنه جهل هل رد أو قبل، فإنه على كلام المؤلف يجوز أن يخطب، حتى لو كانوا قد تهيأوا للجواب بالإيجاب للخاطب الأول، فعلى ما ذهب على ما قاله المؤلف يجوز. مثاله: رجل علم أن زيدا خطب بنت عمرو، علم ذلك ولم يعلم هل رد أو قبل، فيقول المؤلف إنه يجوز أن يخطب. وهذا القول ضعيف، لأن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا أخطب على خطبة أخيه، يشمل هذه الصورة. ولهذا جاء في الروايات الأخرى: ما لم يأذن أو يرد إذن لا يجوز. وعلى هذا فنقول: تعلق العلم في هذه المسألة على ثلاث أوجه: إما أن يعلم أنه قبل، فالتحريم هنا ثابت قولا واحدا في المذهب، وإما أن يعلم أنه رد، عليكم الإجابة، فالجواز ثابت قولا واحدا، وإما أن يجهل ففيه خلاف، والراجح أنه لا يحل له أن يقدم، لأنه قد يكون أهل المرأة قد تهيأوا لجواب الخاطب بالإيجاب، فيأتي هذا ثم يفضلون الثاني على الأول. طيب، إذن إذا علم أنه قبل أو جهل حرمت الخطبة. إذا علم أنه رد أو أذن جازت الخطبة. نعم جازت الخطبة. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يسن العقد يوم الجمعة مساء. العقد جائز في كل مكان في كل وقت وفي كل مكان صح؟ كل وقت العقد جائز عقد النكاح في كل وقت. في كل وقت لا ما أقول في كل حال أقول في كل وقت. أنا أتكلم عن الأوقات الآن مو عن الأحوال. يعني في أحوال يحرم فيها النكاح في كل وقت وفي كل مكان. في كل مكان والله الضلوع رديئة جدا. وفي كل مكان سواء في الجو الطيارة أو في البحر أو في البر في كل مكان يجوز. طيب وفي كل يوم كل يوم حتى يوم الأربعاء وحتى شهر شوال أجيب. نعم إذن في كل وقت في كل يوم في كل مكان العقد جائز كما تجوز بقية العقود إلا إذا وجد موانع مثلا. طيب لكن المؤلف يقول يسن يوم الجمعة. إذن نفضل أن يكون العقد يوم الجمعة وأن يكون مساء أن يكون مساء في آخر النهار لأنه يصادف أرجى وقت لساعة الإجابة فيكون في آخر النهار. وأيضا ذكر بعض العلماء في المسجد هذا في المكان فصار الاختيار المكان فيه اختيار والزمان فيه اختيار والوقت فيه اختيار صح؟ المكان المسجد الوقت العصر الزمان نعم يوم الجمعة. وهذا يحتاج إلى دليل لأن عقد النكاح كغيره من العقود لم يقيد بوقت. ولهذا نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزوج في أي وقت ويتزوج في أي وقت ولم نعلم أنه اختار شيئا معينا. ووقت الجمعة نعم لا شك يوم الجمعة أفضل من غيره وعيد الأسبوع وآخره أفضل من أوله لا شك في هذا والمسجد خير مكان. لكن من يقول هذا؟ هل إذا عقد ناس 40 نفر عقدوا في ليلة في يوم يقول تعالوا آخر نهار الجمعة للمسجد يعقدوا؟ ليس بصواب. فالصواب أنه متى تيسر العقد يعقد متى تيسر العقد يعقد في المسجد في البيت في السوق في الطائرة في السيارة في الفلك نعم في كل مكان. وكذلك أيضا متى تيسر في كل زمان يعقد. لكن قوله بخطبة ابن مسعود هذا صحيح يعني ينبغي أن تقدم خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله خطبة ابن مسعود فيه تجوز لأن الخطبة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن رواها ابن مسعود وهي الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ الآيات الثلاث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه خطبة الحاجة يعني التي تقدم بين يدي الحاجة وهي هذه الخطبة. لكن لو لم يفعل فلا شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل زوجتكها بما معك من القرآن ولم يقرأ الخطبة ولم يسمي ولا شيء زوجتك كالبيع فهي جائزة بلا خطبة. بعض الناس يقرأ خطبة المسعود ويزيد أما بعد فقد جاءكم فلان ابن فلان آل فلان الرجل الوفي بالوعد الصادق في القول، نعم الغني في المال، ثم يذكر خطبة، خطبة منبر، يطلب منكم أن تزوجوه ابنتكم وهو أهل لذلك فزوجوه تجدوا خيرا، ثم يقول للزوج للولي قل زوجتك، يشيل الخاطب بنتي بمهر قدره كذا وكذا، ثم يحصل الإجابة والقبول. ومن الناس من يرسل الصداق للمرأة 40,000 100,000 مثلا عند العقد، حيث إن العلماء قالوا يسن أن يذكر الصداق في العقد، يقول زوجتك بنتي على صداق ريال، على صداق ريال، والصداق كم هو؟ 100,000. كيف على صداق ريال؟ قال على صداق ريال. الآن هذا لو اعتبرنا ظاهر اللفظ لقلنا لو طلق قبل الدخول وش يجب عليه؟ نصف ريال، نصف ريال يعطيها الزوجة والباقي يرده لنفس البيت. لذلك هذه غلط، وأول من نبه عليها فيما أعلم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال هذا غلط، ما هو صحيح. المهر ما وصل إلى المرأة، هو الذي وصل إلى المرأة في ليلة من الليالي قبل أن تظهر الأنظمة، هو أن المأذون لابد يكون ورقة رسمية، عقدت لأناس قال زوجتك بنتي على صداق ريال، زوجتك بنتي على صداق ريال، قلت هذا يا أخي ما أصلح، هذا مو بصحيح. شيخنا عبد الرحمن يقول ما يصلح، قال لا على صداق ريال، والله ما أخذت منه إلا ريال. وش تقول هذا؟ أقول هذا دعوت الله له، هذه إن شاء الله من بركة النكاح، والباقي جهزه بنت ابنته والزوج بريال. الله يكثر من أمثاله. قلتم كلكم أمين حتى المتزوج.